أول من آمن من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق الأكبر، واسمه عبد الله بن أبي قحافة. لما أسلم وأظهر إسلامه دعا إلى الله وإلى رسوله من وثق به من قومه. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده فيه كبوة إلا ما كان من أبي بكر، ما عكم أي ما انتظر ولا عدل عنه حين ذكرته له، فورا دخل في دين الإسلام. ثم تتابع الناس في الدخول في الإسلام أرسالا، فأسلم بدعوة أبي بكر لهم عدة من الأكابر الأولين، فوفوا وعملوا بما دعاهم إليه أبو بكر من الإيمان بالله ورسوله، منهم عثمان بن عفان وغيره، وأسلم بإسلامهم أتباعهم. أول من أسلم من النساء الكاملات خديجة بنت خويلد، زوجة المصطفى وصاحبة سره. وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب ابن عم الرسول وزوج البتول أمير المؤمنين رضي الله عنه. زوجه الرسول ابنته فاطمة وقال لها: زوجتك بأعلم أمتي بسنتي أي شريعتي. أول من أسلم من الموالي الأرقاء زيد بن حارثة، سبي في الجاهلية فاشتراه حكيم بن حزام ووهبه لعمته خديجة، ثم خديجة وهبته لرسول الله فأسلم. فلما علم أبوه وعمه بمكانه أتيا رسول الله فقالا له: يا ابن عبد المطلب، يا سيد قومه، جئناك في ولدنا فمن علينا، إنا ندفع لك الفداء أي ندفع لك المقابل. قال عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قالوا: نريد زيد بن حارثة. قال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ ادعوه فخيروه، فإن اختاركم فلكم، وإلا فما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء. قالوا: زدتنا على النصف أي هذا هو العدل. فدعاه عليه الصلاة والسلام فقال له: أتعرفه ما؟ قال زيد: نعم، أبي وعمي. قال الرسول: أنا من علمت، وقد رأيت صحبتي لك، فاخترني أو إياهما. فقال زيد: ما أختار عليك أحدا، أنت مني مكان الأب والعم. قالا لزيد: أتختار العبودية على الحرية؟ قال زيد: لقد رأيت من هذا الرجل شيئا، ما أنا بالذي أختار عليه أحدا. الله الله الله الله، كم هو عظيم حبك في قلوب محبك يا رسول الله. زيد يختارك على أبيه وعمه، وآخرون يفدونك بأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وأولادهم وأموالهم، ونحن ماذا نقول؟ نقول لك: نفديك بأنفسنا وأمهاتنا وآبائنا وأولادنا وأموالنا يا رسول الله، يا حبيب الله، يا محمد. قلبي بحب النبي دابر هواه هاملا، ومن شوق ظلت دموعي على الوجه هاملا، ولو ردت اهوى واحب غرامي ما اهملا، لو حمل زاد وثقل انجلي هملا هملا. الأمة فرحانا مولد حبيب اليوم فرحانا، والهنا حب النبي سين والهنا. ومن السابقين الأولين عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذو النورين، هاجر الهجرتين وتزوج لابنتين رقية وأم كلثوم بنتي رسول الله الواحدة تلو الأخرى. وبعد موتهما قال رسول الله: لو كانت لنا ثالثة لزوجناها عثمان. وعثمان رضي الله عنه هو من جهز جيش العسرة وبذل ماله في سبيل الله، قتل شهيدا بداره يوم الجمعة 35 عن نيف 80 سنة. عمر بن الخطاب الفاروق أمير المؤمنين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. أول من بنى مسجدا في هذه الأمة عمار بن ياسر، هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين وشهد كل المشاهد كل المعارك، وقتل في وقعة صفين وهو ابن 93 سنة. أول من شهر سيفا في هذه الأمة في سبيل الله الزبير بن العوام القرشي الأسدي، حواري رسول الله وابن عمته، أسلم وهاجر الهجرتين. أول من رمى بسهم في هذه الأمة في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، أسلم وهو ابن 19 سنة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وستة أصحاب الشورى، هاجر إلى المدينة قبل المصطفى وشهد المشاهد كلها وكان مجاب الدعوة. عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن الستة أصحاب الشورى، شهد المشاهد كلها مقاتلا فيها لرفع راية الإسلام. طلحة بن عبيد الله، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة والستة أصحاب الشورى، توفي رسول الله وهو عنه راض، وسماه طلحة الخير وطلحة الفياض وطلحة الجود، وقى المصطفى بمهجته وشلت يده دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن مضعون، هاجر الهجرتين، قبله المصطفى بعد موته ودموعه تجري على خده، وقال يوم ماتت ابنته رقية: الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون. عامر بن الجراح الفهري القرشي أبو عبيدة، أمين هذه الأمة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، قاتل في معركة بدر وما بعدها، وأثنى عليه المصطفى بالأمانة في أكثر من حديث. عبد الله بن عبد الأسد المخزومي أبو سلمة أخو المصطفى من الرضاع، وهو المكرم عنده، وهو أول من هاجر إلى الحبشة. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ابن عم عمر بن الخطاب، وكان إسلامه قبل إسلام عمر، شهد المشاهد كلها إلا بدرا، وكان مجاب الدعوة. فاطمة بنت الخطاب أخت عمر أسلمت مع زوجها سعيد بن زيد. أسماء بنت أبي بكر الصديق وتسمى ذات النطاقين أسلمت بمكة وتزوجها الزبير ثم طلقها. جعفر بن أبي طالب شبيه المصطفى في الخلق والخلق، أي من حيث الشكل والأخلاق فيه شبه بالمصطفى، أسلم وهاجر إلى الحبشة، وقدم في فتح خيبر فلاقاه المصطفى وقام إليه واعتنقه وقبل ما بين عينيه، وبعدما قتل رآه المصطفى في الجنة يطير بجناحين. جندب وهو أبو ذر الغفاري كان رأسا في العلم والزهد، صدوق اللهجة طيب السيرة والسريرة، وكان إسلام أبي بكر أعظمهم غناء ونفعا للإسلام، فإنه كان صدرا رئيسا في قريش، ذا مال سخيا يبذله في نصرة الدين، داعيا إليه من قدر عليه.